أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. المشركون ذكر أنهم يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ذكر المؤرخون أنهم كانوا يدعون في تلبيتهم يقولون لبيك لبيك لا شريك لك، ويكررون لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك. فتمثل الشيطان لعمرو بن لحي فقال له قل إلا شريكا هو لك، فاستنكر ذلك عمرو فقال لا بأس بها، قل تملكه وما ملك. فدانت بها العرب، فكان يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لا شريك هو لك تملكه وما ملك، يعترفون بأن الله تعالى يملك جميع الخلق وأنه المستحق لأن يلبى، يعني تجاب طلبه، دليل على أنهم يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. ثم هم منهم مع ذلك من يدعو الملائكة فيقولون الملائكة مقربون، قال الله تعالى ليستنكر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لأجل صلاحهم وقربهم من الله يقولون ندعوهم ليشفعوا لنا. ومنهم آخرون يدعون رجال صالحين كما كانت النصارى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا صورته وصاروا يتعبدون في ذلك المسجد ويتمسحون بتلك الصورة ويدعون ذلك الرجل الصالح. مثلا للرجال الصالح مثل اللات الذي كان يخدم الحجاج ويضيفهم، أو نبيا مثل عيسى يعبدون عيسى كالنصارى. هل عبادتهم هذه تسمى شركا؟ نعم، إنهم مشركون بهذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا معه غيره. أنزل الله عليه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا محمد ولا غيره. ذكر بعض الشباب سمع أحد القبوريين في المسجد الحرام وهو بعدما صلى صلاة راتبة يقول مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله، فأنكر عليه هذا الشاب ولكنه احتقره، فجاء به إلي سألته هل أنت تقرأ القرآن؟ قلت نعم، قرأت عليه مثل هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، اعترف بأنها آية قرآنية فلا تدعو مع الله أحدا. أليس إذا قلت مدد يا رسول الله أليس هذا دعاء؟ أليس كلمة يا حرف نداء والنداء هو الدعاء؟ النداء من كلمة يا دعاء للمنادى. تعرف العرب أن كلمة يا تدخل على النداء وأن المنادى مدعو. يقول شاعرهم: وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل ابن مغوار منك قريب، فسماه دعاء ادعو أخرى. وقال: يا من يجيب إلى النداء. وكذلك يقول الشاعر: فقلت ادعي وأدعو وإن عند صوت أن ينادي داعي، يعني ادعي وأدعو إن عند صوت أن ينادي، فسماه نداء. فأنت إذا قلت يا رسول الله مدد يا رسول الله، فقد دعوت مع الله أحدا. فتدخل في هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول الحفظي في قصيدته، القصيدة المشهورة الرجزية، يقول: فكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يصرف له شيء من حق الله تعالى، هو الذي نهى عن ذلك بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فكونوا عبد الله ورسوله. ولما قال له وفد بني عامر: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد الله، مع أنه هو السيد ولكن خاف أنهم يغلون. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزلني الله. فمن دعا رسولا فقد دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك. الدعاء كله لله. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، ولم يقل ادعوا غيره. يقول الله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. دعوة الحق يعني الدعوة بالحق خالصة لله تعالى. والذين يدعون من دونه كل من كانوا أنبياء أو رسلا أو ملائكة أو صالحين، كلهم لا يستجيبون لهم بشيء، ولو دعاهم ما دعوا لا ينفعونهم. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لو دعا إلى يوم القيامة ما استجاب له وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين، أنكروا عليهم عبادتهم. قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني آلهتكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. شركاؤهم يعني الآلهة، ما كنتم إيانا تعبدون، يعني أنكروا عبادتهم لهم. ثم قالوا: هكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، نحن مشغولون بأنفسنا، فكيف نتفرغ لأن نجيبكم أو أن نعطيكم ما دعوتمونا له، فهم كما في هذه الآية لا يستجيبون لهم بشيء. ضرب لهم مثلا بباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، لو أن إنسان ظمآن وقف على شفير بئر وبسط يديه دلاهما وفتح فمه، هل يصل الماء إليه؟ يقول إنهم لا ينفعونهم، كما أن هذا الإنسان لا ينفعه بسط يديه إلى الماء. يقول تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، الدين والعبادة والدعاء، الدعاء كله لله. يقول الله تعالى ادعوا ربكم، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، والنذر كله لله. كان المشركون ينذرون لآلهتهم، وكذلك القبوريون، إذا مرض أحدهم قال إن شفيت من مرضي فعلي نذر أن أذبح للسيد الفلاني، أو أهرق على قبره سمنا، أو أوقد على قبره سراجا، أو أكرم من يزورونه وأضيفهم، هذا نذر، والنذر شرك، والذبح كله لغير لله تعالى. في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، وفي الحديث وفي القرآن فصل لربك وانحر، أي الذبح الذي يراد به تعظيم المذبوح له. وأما الذبح الذي للحم فإنه لا يسمى عبادة. والاستغاثة كلها لله بالله. الاستغاثة هي الدعاء الذي يكون من المكروب الذي يقع في كرب شديد، إذا دعا يسمى دعاءه استغاثة. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فالاستغاثة كلها لله. وجميع أنواع العبادات التوكل والرجاء والخوف والإنابة والتوبة والخشوع والخشية والرغبة والرهبة والركوع والسجود والتعظيم كلها عبادات لا تصلح إلا لله. يقول عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية، إقرار المشركين بتوحيد الربوبية أن الله هو الخالق والرازق المدبر لم يدخلهم في الإسلام، ما نفعهم ولا حقن دماءهم. وأنهم لما قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء ما يريدون إلا شفاعتهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويريدون التقرب إليهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تقربهم واستشفاعهم هو الذي كفروا لأجله، وأحل الله تعالى دماءهم وأموالهم. لما أنهم امتنعوا من إخلاص العبادة لله تعالى، فحينئذ عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. الأولون يعرفون معاني اللغات، فلأجل ذلك يعرفون أنه إذا قال وحد الله بالألوهية وقولوا لا إله إلا الله كان في ذلك ما يدل على ترك مألوهاتهم، فلذلك امتنعوا من قول لا إله إلا الله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، عندنا آلهة كثير نجعل الإلهية كلها لإله واحد ونترك آلهتنا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادة آلهتكم. فامتنعوا لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله ترد عليهم، لأنهم يألهون غير الله. وأما المتأخرون فجهلوا معنى الإله، يألهون غير الله. وأما المتأخرون فجهلوا معنى الإله وصرفوا الألوهية للمخلوقين للأموات ونحوهم، ولكن ما سموا ذلك إلها، قالوا ليس بإله إنما هو سيد أو شيخ أو ولي أو حقير. عند ذلك صاروا يصرفون له الألوهية ولا يسمونها تألها، ويصرفون له العبادة ولا يسمونها عبادة، بل يقولون إن هؤلاء صالحون نتوسل بهم، فيسمون فعلهم توسلا. فهؤلاء وقعوا في الشرك ولم يسموه شركا، وعبدوا غير الله ولم يسموه عبادة، واتخذوا آلهة كثيرة ولم يسموها آلهة. أفعال المشركين عملوها، وأما الأسماء فتركوها، والأسماء لا تغير الحقائق. نقول لهم سموه ما شئتم، نحن نقول ما الفرق بين أفعالكم وأفعالهم؟ إذا كانوا يرجون الشفاعة وأنتم ترجونها، إذا كانوا يرجون التقرب وأنتم ترجونه، إذا كانوا يتوسلون إليهم وأنتم توسلون، إذا كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية وأنتم تعترفون، فلا فرق بينكم وبينهم. هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. الإله عند الأولين هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، هو الذي الإله عندهم هو الذي يدعى ويرجع ويخاف ويعظم ويخشع له ويخضع له ويتواضع بين يديه وأمامه ويتبرك به ويستعان به ويستعاذ به ويذبح له. هذا هو الإله عند الأولين، وأنتم سميتموه السيد أو سميتموه الولي، وهم سموا أفعالهم عبادة، وأنتم سميتموه توسلا واستشفاعا. فالأسماء لا تغير الحقائق. الذي تصرف له هذه الأنواع يعتبر إلها، هو في الحقيقة إله، ولو كان من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الأشجار أو الأحجار أو القبور أو الجن. هذا حقيقة الإله. الأولون ما أرادوا أن الإله هو الخالق أو أنه الرازق المدبر، فإنهم يعترفون يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، يعترفون بهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية، وإنما يعنون بالإله ما يعنيه المشركون في زماننا بالأرض السيد. السيد عندهم هو المطاع، هو المعظم، يعني عند المتأخرين المعظم يسمونه سيدا. فنقول السيد عندكم هو الإله عندهم، سميتموه أنتم سيد لأنكم تطيعونه وتعظمونه وتتواضعون له، وهم سموه إلها. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، المراد المعنى، ليس المراد مجرد تكلم كلمة لا إله إلا الله مع المخالفة. الكفار الجحال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، إفراد الله بجميع أنواع العبادة، والكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بكل المعبودات من دون الله والبراءة منه. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا معنى لا إله إلا الله. يقول إذا عرفت أن جحال الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله فالعجب من أهل زماننا الذين يدعون أنهم مسلمون لا يعرفون من كلمة لا إله إلا الله من تفسيرها الشيء الذي يعرفه جحال الكفار. الكفار لغتهم لغة فصيحة، وأما هؤلاء فإن اللغة عندهم لغة عامية، فلأجل ذلك ما فهموا كلمة لا إله إلا الله ولا ما دلت عليه. فالكثير منهم يظنون أن من قالها بلسانه نفعته، التلفظ بحروفها يفيد ويعصم الدم والماء من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. هذا ظن كثير منهم، انطق بكلمة لا إله إلا الله وتعصمكم، ولا حرج عليكم إذا ذبحتم لغير الله أو دعوتم مخلوقا أو طفتم بقبر أو تمسحتم به أو دعوتم صاحبة أو نحو ذلك. الحاذق منهم يعني العالم منهم يظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أي لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا حال كثير من المتكلمين، المتكلمون الأولون هذا تفسير معنى لا إله إلا الله عندهم. لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، ولا خير في رجل جحال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. يعني الكفار المشركون الأولون عرفوا أن لا إله إلا الله معناها لا عبادة إلا لله، لا تصلح العبادة في جميع أنواعها إلا لله، فعرفوا ذلك لأجل ذلك توقفوا في قولها. لما أنه صلى الله عليه وسلم مرة صعد الصفا ودعا بقول يا صباحا، فاجتمع عليه أهل مكة

دعاءهم لهذه المخلوقات، دعاءهم لغير الله تعالى، وتعلقهم به، تعلقهم بالأشجار والأحجار والقبور والأموات وما أشبه ذلك، وأنهم يدعون أيضا رجالا صالحين يعتقدون فيهم، وحينئذ تقيس عليه حالة القبوريين، وأنهم حقا قصدهم مثل قصد أولئك المشركين القربة والشفاعة. الفرق أن الأولين يعرفون الكلمات العربية فيعرفون كلمة العبادة، وهؤلاء يجهلونها ويعرفون كلمة الإله، وهؤلاء يجهلونها ويعرفون كلمة الدعاء ومدلولها، وهؤلاء يجهلونها. فلما وقع الجهل وقع عمل المشركين، فاتفقوا في العمل واختلفوا في الاسم، والأسماء لا تغير الحقائق. يقول: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأولون يعرفون مسمى الشرك، أنه جعل العبادة مشتركة بين الخالق والمخلوق، فكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا، يعرفونه. وأما هؤلاء القبوريون فلا يعرفون معنى الشرك، يعتقدون أن الشرك كما يقولون هو عبادة الأشجار والأحجار، ويقولون نحن ما نعبد الأشجار والأحجار. هذه شبهتهم. الشرك مشتق من الاشتراك، وهو أن يكون اثنان شريكين في شيء من الأشياء يشتركان فيه سواء، كما تقول: اشتركت مع فلان في التجارة، أشركني فلان في ماله، أشركني في عقاره أو في حرثه أو في دوابه وأغنامه، يعني جعلني شريكا له. فالمشركون جعلوا لله شركاء وسموهم شركاء، كما في قوله تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم، وكما في قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاءكم، اين شركاءكم، يعني الذين جعلتموهم شركاء لله، اشركتموهم مع الله تعالى في العباده وما اشبهها، فصاروا بذلك مشركين. عظم الله تعالى أمر الشرك، وذلك لأنه تنقص للخالق، حيث يرفع المخلوق إلى رتبة الخالق. المخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو كان وليا أو رسولا أو ملكا لا يسوى بالخالق تعالى. الخالق الذي له الملك وله الحمد، الخالق الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع، الخالق العظيم الذي خلق هذه المخلوقات وأوجدها بقدرته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الخالق الذي خلق هذه الأفلاك وسيرها كما شاء، كيف يجعل المخلوق شريكا له؟ كيف يشرك معه؟ لا شك أن هذا تنقص، ولما كان تنقصا كان أعظم الذنوب، فوعد الله عليه بأنه لا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، في سورة النساء في موضعين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتوعد عليه بالنار في قوله تعالى: إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتوعد عليه بالإلقاء في العذاب: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني إذا ألقي في النار فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وتوعد بإحباط الأعمال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وتوعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار أيضا في الحديث: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فإذا عرفت ذلك عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، فالرسل من أولهم إلى آخرهم متفقون، متفقة رسالتهم على الأصل، وتختلف في الفروع. الأصل التوحيد، كل منهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلذلك صاروا كلهم من أهل، جاءوا بالتوحيد بتقرير التوحيد. كذلك متفقة دعوتهم لقومهم على أن يدعوا الله وحده، أن يعبدوه مخلصين له الدين. دل على ذلك قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أولهم إلى آخرهم متفقة دعوتهم على التوحيد، لأنه دين الرسل لا يقبل الله من أحد سواه. فمن دان بالشرك حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أي وحده وخصه بالعبادة. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا الدين، يعني عرفت أنها أن أكثر الناس جاهل بحقيقة التوحيد الذي أرسل الله تعالى به الرسل، وقعوا في الشرك الذي نهت عنه الرسل وسموه توسلا واستشفاعا وتقربا وتوسطا وما أشبه ذلك، فوقعوا في الشرك ولا ينفعهم تغيير اسمه، فإنه حقيقة شرك. إذا عرفت ذلك أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، حيث من الله عليك بالنجاة من هذا الشرك ووفقك لإخلاص العبادة لله وجعلك من أهل النجاة من هذه الشركيات ونحوها، وذلك فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فهو الذي يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه، فمن هداه الله تعالى وبصره فقد أنعم عليه نعمة كبيرة، هذه النعمة هي نعمة الهداية، نعمة التوفيق، النعمة العظيمة التي هي توفيقه لأن صالح عمله وقبل، فإن التوحيد هو السبب في قبول الأعمال، والشرك سبب في رد الأعمال، والكافر والمشرك عمله مردود. والكافر والمشرك عمله مردود ولو عمل أي عمل، وذلك لفقد شرطه الذي هو الإخلاص والتوحيد، فمن وفقه الله تعالى فقد أنعم الله عليه نعمة كبرى، فعليه أن يفرح بذلك. والفرح ها هنا فرح ارتباط، ليس هو الفرح المذموم. الفرح المذموم ذكر في قول الله تعالى إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تفرح بما أنت فيه من الدنيا وما أعطيت من متاعها، وأما الفرح بفضل الله فإنه محمود كما في هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يفرح بفضل الله عليهم، يفرح برحمته عليهم، وهو أنه جعلهم من الأمة المحمدية، وجعلهم من الفرقة الناجية من فرق الأمة، ووفقهم للعمل الذي يرضى به عنهم، فبذلك فليفرحوا. ففضل الله ورحمته خير مما يجمعون. فضل الله عليك بالتوحيد وبالإخلاص خير مما يجمعون، خير من المشركين ولو جمعوا الدنيا ولو كثرت أموالهم وامتعتهم. الفائدة الثانية يقول: أفادك أيضا الخوف العظيم، يعني الخوف من الشرك. وقد عقد المؤلف في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، وأورد فيه الأدلة التي تدل على عظم الشرك وأنه أعظم الذنوب، وأورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: غير. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، والإنسان يخاف، يخاف أن يقع في شيء من الشرك وهو لا يعلم، وإذا خاف فإنه يكون حذرا، يكون حذرا من وسائله ومن مقدماته ومن الأشياء التي قد تكون خفية لا يتفطن إليها إلا أهل المعرفة. وأنواعها كثيرة، وقد استوفاها المؤلف رحمه الله، أو استوفى أغلبها في كتاب التوحيد، جعل لكل نوع بابا، كقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، باب ما جاء حرق أو التمائم، باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لا يذبح لغير الله، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، إلى آخر الكتاب. أنواع من الشركيات، كأنه يقول: تأملوا فيها حتى تعرفوا أنها من الشرك، سواء من الأصغر أو من الأكبر، واحذروها حتى تسلموا، تسلموا من الوقوع في الشرك. ومن خاف من شيء حذر منه. تذكرون الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وهذا مثل، مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر الذي يخاف من الأعداء في النهار، فيكون سيره في الليل. تسلموا، تسلموا من الوقوع في الشرك. ومن خاف من شيء حذر منه. تذكرون الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وهذا مثل، مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر الذي يخاف من الأعداء في النهار، فيكون سيره في الليل. الدلجة السير في الليل. من خاف من الأعداء أدلج، يعني سرى في الليل، ومن أدلج بلغ المنزل. فكذلك نقول: من خاف من الشرك حذره، وابتعد عنه. وحاول السلامة منه قليله أو كثيره. إذا خافه فإنه يتعلم أنواعه ويعرفها واحدا واحدا حتى يكون حذرا في أقواله وفي أعماله. يقول: إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، يعني أن الإنسان يكفر بالكلمة الواحدة ومع ذلك لا يعذر إذا كان جاهلا، ولكن يبادر بالتوبة إذا قال كلمة شركية، بادر بالتوبة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن هذا شرك. أمرك بأن تتوب بعده بقولك لا إله إلا الله تجدد عقيدتك وتجدد التوحيد. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخبر بأن هذا ولو كان شيئا يسيرا كالذين يحلفون بالآباء ونحنه. يقول عمر رضي الله عنه: أدركني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول عمر: فما حلفت بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا من نفسي ولا ناقلا عن غيري. وهذا يدل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم. يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، يعني مثل حالهم بمخلوق، أو مثل تسوية الخالق المخلوق في شيء من الكلمات، كقول ما شاء الله وشئت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. وكذلك قول: هذا من الله ومنك، ما لي إلا الله وأنت، أنا بالله وبك، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، كلمات تجري على ألسن كثير من الجهلة وما يتفطنون أنها شرك ولا يعذرون. يقال لهم: تعلموا واعرفوا حكمها قبل أن تنطقوا بها. وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، تقربهم إلى الله، يقولونها يظنون أنها تقربهم، كما كان الكفار المشركون يفعلون ذلك، يعني أنهم يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. وورد في تفسير قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وأن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك، أخفى في دماء هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني ما يتفطن له الكثير. ثم ذكر له أمثلة: أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، هذا شرك. وتقول لولا قليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا الضبط في الدار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقوله لولا الله وفلان، لا تجأ فيها فلانا، هذا كله به شرك. وكذلك في تفسير قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يجحدون نعم الله تعالى ويضيفونها إلى غيره، مثل قولهم هذا مالي ورثته عن آبائي، أنكر نعمة الله لأنه الله هو الذي رزقه ووفقه. وقولهم هذا بشفاعة آلهتنا، يعني هذا المطر وهذا الرزق، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وكذلك إسناد الأفعال إلى الأسباب، إذا قالوا مثلا كانت الريح طيبة والملاح حالقا، يقولونها بالسير في البحر، فالحاصل أنهم لا يعذرون بمثل هذا. يقول خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما دعاهم موسى إلى التوحيد وعرفوا حقيقة التوحيد وأيقنوا بأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره. وكذلك أيضا أيقنوا بفضل الله تعالى عليهم، حيث أنه أنجاهم وأغرق أعداءهم وهم ينظرون، أغرق فرعون وهم ينظرون، بسبب أنهم أسلموا ووحدوا الله. بعد ذلك مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ما عذرهم بل أنكر عليهم بغلبة، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإن أنجيناكم من آل فرعون أخذ يذكرهم نعم الله. وفي حديث صحيح أن بعض الصحابة في غزوة حنين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط للمشركين، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذا عرفت خطر الشرك وعرفت أن الكثير وقعوا فيه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإنه يعظم خوفك من أن تقع في الشرك. قال بعض المفسرين في قول الله تعالى عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قالوا ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إبراهيم هو الذي كسر الأصنام ومع ذلك يدعو ربه، يقول اجنبني يا بني أن نعبد الأصنام. فدل على أن الإنسان على خطر مهما بلغ. يقول واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. يقول العامة كل صاحب نعمة محسود، هذا من حيث العموم، وكل صاحب سنة لا بد أن له من يخالفه. فلذلك يبتلي الله تعالى الإنسان بالأعداء، ولو سلم أحد من الأعداء لسلم الأنبياء. فالأنبياء لهم أعداء يصدون عن دينهم ويؤذونهم ويحرصون على إيصال الأذى إليهم بكل ما يستطيعونه، ومع ذلك العاقبة للتقوى، يجعل الله العاقبة لأوليائه. وإذا كان الأنبياء لهم أعداء كذا أتباعهم. استدل المؤلف بهذه الآية في سورة يونس في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أخبر بأن كل نبي جعل الله له عدوا. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر رضي الله عنه تعجب وقال وهل في الإنس شياطين؟ لأن الله قال شياطين الإنس والجن، بدأ بشياطين الإنس. قال نعم هم شر من شياطين الجن، لأن شياطين الجن تكفي فيهم الاستعاذة، وأما شياطين الإنس فإنهم يلاصقون الإنسان ويلازمونه ولا يستطيع أن يتخلص عنهم إلا بالقوة مقاومتهم وبدفاعهم وبالرد عليهم وبدفعهم في صدورهم وبالحذر والتحذير منهم وبإبطال شبهاتهم التي يشوهون بها على يشبهون على ضعفاء البصائر. فلذلك يجب أخذ الحذر من شياطين الجن وهم أعداء التوحيد. يقول قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، لهم علوم كثيرة، هذه العلوم أخذوها إما من مشائخهم الضلال، وإما شبهات راجت عليهم من بعض الأدلة. عندهم علوم ويدعون أنها علم، ولكن علم ليس بجيد، علم ليس بصحيح. يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، عندهم إلى الآن مؤلفات، وكل أهل بدعة يؤلفون مؤلفات. فالذين يقولون بأن القرآن مخلوق عندهم كتب كتبها لهم أئمتهم الضلال، والذين ينكرون صفات الله تعالى ويقولون إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا يحب ولا يبغض ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى وليس فوق ولا تحت ولا إلى كذا. عندهم أيضا مؤلفات وعندهم كتب كسبها لهم أئمتهم الذين هم أئمة الضلال. وكذلك القبوريون عندهم كتب، وقد ذكرنا بالأمس بعض من كتبهم، وأن أئمة الدعوة رد عليهم ورد عليهم أيضا غير أئمة الدعوة من تولى ما تولى وعمل بما عملوا. يعني فذكروا أن هناك علماء من سوريا ردوا على القبوريين، ومن العراق ردوا عليهم، ومن الهند ردوا عليهم، ومن مصر ردوا عليهم، ولا يزالون يردون عليهم ويؤيدون دعوة التوحيد ويطرحون الكتب التي ترد على أولئك المشركين قديما، مثل محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، فإنه ممن نصر التوحيد الحقيقي، ومثل محمد حامد الفقي فإنه أيضا ممن نصر التوحيد والعقيدة السلفية وطبع الكتب التي تتعلق بذلك، وكثير وكثير. ولكن أعداء الله الذين هم أعداء التوحيد وأعداء العقيدة يتواصلون بأن لا يقرأوا كتب أهل السنة ولا كتب أئمة الدعوة، ويقولون نخشى أنهم يضلونكم، لا تقرأوا كتبهم فإنها كتب ضلال. ومثلهم الآن الرافضة، حتى الذين في المملكة يحذرون أولادهم وطلابهم أن يقرأوا شيئا من كتب أهل السنة. ولما في قبل 6 سنين أو 7 سنين طبع مقرر التوحيد في الثانوية للبنات، والذي ألفه الشيخ صالح بن فوزان، فيه سطران أو سطران ونصف تتعلق بالرافضة. عقيدة الرافضة أنهم يبغضون الصحابة وأنهم يطعنون في الخلفاء. فمن أجل هذين السطرين قاموا وقعدوا وسبوا وتكلموا في الشيخ وتكلموا في الذين وضعوا هذه العقيدة، إلى أن أعيد طبعها وحذف اسم الرافضة. لا شك أن هذا دليل على أنهم أن كل من عاند وخالف في أمر من الأمور الدينية فإنه يبغض من خالفه. فذكر الشيخ أن لهم عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج، واستدل بقوله تعالى في سورة هذه الآية وفي سورة غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. دل على أن عندهم علم يحاجون به. يقول: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد عليه من أعداء، لا بد أن يكون على ذلك الطريق أعداء قاعدين عليه، وأن أولئك الأعداء قد يكونون أهل فصاحة وأهل علوم وأهل حجج، يجادلون من سلك هذا الطريق السوي حتى يصدوه عن طريق الحق. فماذا يجب عليك؟ واجب عليك أن تتعلم، أن تتعلم التوحيد الصحيح، تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا، سلاحا قويا، وهذا سلاح معنوي. الأدلة الشرعية سلاح قوي يقاتل بها المؤمن أعداء الله، تقاتل به هؤلاء الشياطين، يعني شياطين الجن وشياطين الإنس. فيقول الذين قال إمامهم، يعني الشيطان الذي هو إبليس ومقدمهم، الذي قال لربك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أقعد على الصراط، ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني أزين لهم آتيهم من كل جهة، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحكى الله عنها أنه قال في آية أخرى ولأغلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا كلام رئيسهم وهو الشيطان الذي هو إبليس. ولا شك أنهم على طريقته، هو شيطان الجن وهؤلاء أتباعه أعوانه، شياطين الإنس أعوان لشيطان الجن، وعلى طريقته ومنهجه. فهذا الشيطان التزم أن يغوي بني آدم ويأتيهم من كل جهة ويزين لهم ويعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه، يعني أقبلت على الله وتعلمت حقيقة عبادته وسألته ورغبت إليه في أن ينجيك من المخاوف وأصغيت إلى حججه، يعني إلى الحجج التي ذكرها القرآن وبيناته، الأدلة البينة التي نصبها على مثل على الحق، فلا تخف ولا تحزن، لا تخف من كيد الشياطين، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هكذا أخبر الله أن كيده ضعيف، يعني أنه لا يقدر على أن يضل من هداهم الله، وقد اعترف بذلك في قوله لما قال الله لما قال إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله إن عبادي ليس عليك ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم يقول والعامي من الموحدين يغلب الألهم من علماء هؤلاء المشركين، وذلك لأن العامي إذا كان على الفطرة يسمع الكلمة ويحفظها، فإنه إذا نقلها وقعت موقعاً، ولو لم يكن قارئاً ولو لم يكن متخصصاً في علوم. ذكر لي بعض المشايخ أن عالما كان من في جنوب المملكة في حدود الحق، وهو العالم المشهور الذي يسمى أحمد الحفظي، إن كان يسمع أخبار الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأخبار التي ينقلها له أعداؤه، فعند ذلك يسبه تصديقا لتلك الأخبار. فجاء رجل من قبل الشيخ من العامة فسأله وقال: جئت من هذا الكافر؟ فقال: أنا ما أعرف أنه كافر، ولا رأيت منه ما يسمى به كافرا. سأله: ماذا تحفظ من كلامه؟ فقال: أنا عامي، لكن سمعت يلقن أتباعه يقول: اعرف الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم، اعرف الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. فأخذ يرددها: ردها علي، ردها. حتى ردها 5 مرات أو 10 مرات، فعرف أن هذه الكلمة لا تصدر إلا من عالم، فندم على ما كان منه. ثم قال: هل معك شيء من رسائله؟ فقال: معي رسالة صغيرة اسمها كشف الشبهات، وهي هذه الرسالة. فأعطاه وأخذ يقرأها فقرة فقرة، وكلما خطر بباله شبهة وجد جوابها. فإن قال فقل، فإن قالوا فقل. ولما قرأها 2 أو 3 عرف أن الذين ينقلون عنه أنهم كاذبون، فعند ذلك تاب وأخذ يمدحه، مدحه بالقصيدة الرجزية المشهورة، وعند ذلك كان عمره في ذلك الوقت 80 سنة. وبعد 2 سأله بعض تلاميذه: كم عمرك؟ قال: عمري 2. ما حسب العمر الذي كان عليه قبل أن يهتدي؟ فالحاصل أن الله هداه بواسطة هذا العامي. وقرأت في كتاب تأسيس التقديس لأبا القيم أن عاميا جاء إلى أحد علماء القبوريين فقال له: أنتم لا تعترفون بفضل الشهداء أيها الوهابيون، لا تعترفون. الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ذلك العامي: إن قال الله أحياء عند ربهم يرزقون طلبت منه، وإن قال أحياء عند ربهم يرزقون طلبت من الذي يرزقه. فتحير ذلك العمي الذي من هؤلاء الصوفية ولم يجد جوابا. إذا قال الله يرزقون فاطلب من الذي يرزقه، من الذي يرزقهم إذا كانوا بحاجة إلى من يرزقهم؟ فالذي يرزقهم يرزق غيرهم، إن الله هو الرزاق، ولم يقل أطلب منهم. ولما قال بعضهم إن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال له بعض العامة اقرأ الآية التي بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون، من بينك وبين أن تكون وليا؟ ما بينك إلا أن تكون من الذين آمنوا وكانوا يتقون. صحيح إيمانك وتقواك تكون من أولياء الله، وحينئذ لا يكون بينك وبينهم فرق. أولياء الله كل مؤمن تقي، فكن من أولياء الله ولا تتعلق بأناس مخصصين وتقول هؤلاء أولياء. والأمثلة كثيرة على هذا، العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. جند الله الذين جندوا أنفسهم للدفاع عن توحيد الله تعالى، جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. عادة أن المؤمنين في كل زمان هم الذين يتغلبون على أعدائهم، إذا صدقوا في قتالهم نصرهم الله على الأعداء ولو كان الأعداء أكثر منهم، أكثر عددا وأكثر وأشد قوة، ومع ذلك ينصرهم الله تعالى. وإن جندنا لهم الغالبون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الطريق هنا طريق معنوي، وليس المراد أنه يسير عليه بقدميه، وإنما المراد يتعبد بالعبادات التي شرعها الله تعالى، ويبتلى بمجالسة أو بمرافقة الدعاة إلى الضلال، وليس معه علم. السلاح ها هنا العلم، العلم بالأدلة. فإذا سلك الطريق وليس معه سلاح فقد يغلبه كثير من هؤلاء الدعاة إلى الضلال، لأنه لا يقدر على أن يرد عليهم. كيف يحصل على السلاح؟ يقرأ القرآن ويتعلمه، ويتعلم ما يتيسر من السنة، ويقرأ التفاسير، ويقرأ شرح الآيات. يقول من الله علينا بكتابه القرآن الذي جعله تبيانا لكل شيء، وصفه بهذا الوصف في آية في سورة النحل، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء يعني يبين كل ما يحتاجون إليه في أمر العقيدة، وهدى يهتدى به، ورحمة لمن تعرض لها وأتى بأسبابها، وبشرى للمسلمين، أن يبشر لهم يبشرهم بالخير. لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. كل من أتى بحجة أو شبهة هي يسمونها حججا وهي بالحقيقة شبهات ليست حجج، ولو احتجوا عليها بآيات فإن تلك الآيات حجة عليهم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كتبه: أنا ألتزم أن كل من استدل بحق على باطل أن أرد عليه باطله من نفس دليله. كل من استدل بآية على باطل فإننا نجد في تلك الآية أو ذلك الحديث ردا عليه. ومن ذلك استدلال القبوريين بمثل قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أن أولئك يبتغون الوسيلة إلى الله، فيقولون معنى الوسيلة الواسطة، أن يجعلون الأولياء وسيلة واسطة بينهم وبين الله. فبين لهم أن الآية رد عليهم، وذلك أن فيها دليل على أن أولئك المدعوين يدعون الله تعالى، يقول: إن أولئك الذين تدعونهم وتعبدونهم هم خير منكم، لأنهم يبتغون الوسيلة إلى ربهم، والوسيلة هي القربة بالأعمال الصالحة، فليست الوسيلة هي أن تجعل بينكم وبين الله واسطة. يقول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. آية عظيمة. لا يأتونك بمثل ولا يأتونك بشبهة إلا بين الله لك ما ترد عليهم وتنكر عليهم. جئناك بالحق أي بالبيان الواضح، وأحسن تفسيرا يعني أحسن بيانا مما يقولونه ومما يدعون إليه. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. كل من أتى بشبهة يحتج بها على باطل فإن في القرآن ما يبينها ويبطلها. ولكن يفهم ذلك البعض دون الكل. ثم يقول المؤلف: أنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، وذلك لأنه لما أظهر الدعوة أخذ أعداء الله وأولياء المشركين يشبهون ويكتبون إليه شبهات يشبهون بها عليهم، فيقولون مثلا: نحن نقول لا إله إلا الله، والرسول يقول: من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه، فكيف تكفر من قال لا إله إلا الله؟ نحن نؤمن بالبعث، فكيف تجعلنا مثل المشركين؟ نحن نصلي ونصوم، فكيف تكفرنا؟ نحن نتلو القرآن ونتعبد بتلاوته، فكيف تكفرنا وتضللنا؟ أخذوا يحتجون عليه، ثم يقولون أيضا نحن ما ندعو إلا أولياء صالحين نجعلهم وسطاء وسائل بيننا وبين الله، هؤلاء قوم صالحون لهم مكانة ولهم فضل، فكيف تنكر أننا نتوسل بهم ونجعلهم واسطة بيننا وبين الله؟ ويضربون مثلا بملوك الدنيا، أن الإنسان إذا كان له حاجة عند أحد الملوك وهو من العامة لم يستطع أن يدخل على الملك، فلا بد أنه يتقرب إلى أحد وزراء الملك أو أحد حجابه، يقول له اشفع لي، اشفع لي عند هذا الملك حاجتي تقضى. فكذلك هؤلاء مقربون عند الله بمنزلة الحجاب وبمنزلة المقربين عنده. فلأجل ذلك إذا دعوناهم فإنهم ينفعوننا. يدعون الله تعالى لنا. هذه من جملة شبهاتهم، حتى أن بعض القبوريين بالغ فيها، وهو النبهاني السوري، يقول إنك أيها العامي إذا دعوت الله تعالى مباشرة فقد استهنت بقدره وقد احتقرت ربك ورفعت نفسك منزلة أرفع من غيرك. تدعو الله مباشرة وأنت المذنب وأنت المقصر وأنت البعيد، هذا من التهاون بجناب الله وبجلال الله. إن من تعظيم الله ألا تسأله مباشرة، بل اسأله بواسطة، اسأل الأولياء، والأولياء هم الذين يسألون الله لك، فيكونون بمنزلة المقربين عند ملوك الدنيا. هكذا قال ذلك في كتابه ورد عليه العالم العراقي الذي ذكرنا محمود شكري الألوسي رحمه الله، والذي طبع رده العالم المشهور محمد نصيف رحمه الله. وبكل حال فإن هذا دليل على أن أعداء الله لهم شبهات، يشبهون بها على الجهلة من الناس. كتبوا للشيخ تلك الشبهات فأجاب عنها في هذه الرسالة، فقال جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. ثم ذكر المجمل، المجمل يحتاج إليه العامي الذي لا يستحضر الأدلة ولا يستحضر التفاصيل، فيعلم الآيات المحكمة ويتمسك بها. وأما الأشياء التي فيها اشتباه فيتوقف فيها. يقول الأمر المجمل هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة، ولكن خاصة بمن عقلها. هذا الجواب المجمل هو قول الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زائر فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قسم الله تعالى الناس بالنسبة إلى المتشابهات إلى قسمين: أما الذين في قلوبهم زائر فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه ويتعلقون به ابتغاء الفتنة يعني يفتنون الناس، وابتغاء تأويله يعني يؤولونه على غير معنى، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون يؤمنون به إيمانا مجملا، يعرفون بأن كلام الله تعالى حق، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه. ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله احذروهم. يعني إذا رأيتم الذين يأخذون المشتبه ويحتجون به على شبهاتهم أو على مذاهبهم الباطلة فاعلموا أنهم أهل الزائر، الذين في قلوبهم زائر، الذين أزاغ الله تعالى قلوبهم. قال الله تعالى: فقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما أنهم زاغوا ومالوا عن الصواب انصرف الله قلوبهم وجعلها لا تفهم جزاء على زيغهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتمسكون به فاعلموا أنهم من أهل الضلال، فاحذروهم وابتعدوا عن الانخداع بهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، استدل بهذه الآية أن هؤلاء أولياء وسادة وأهل شرف ولهم مكانة وهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإذا كانوا كذلك فلماذا لا نتوسل بهم ونطلبهم وندعوهم ونطلب منهم حاجاتنا، إما أنهم يقضونها وإما أنهم يطلبون من الله أن يقضيها لنا. قد ذكرنا أن كثيرا من المتصوفة القبوريين يحتجون بهذه الآية، وأن بعض العامة أرشدهم إلى الآية التي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، فكل من آمن إيمانا عقديا صحيحا واتقى الله تعالى وحقق تقواه فهو من الأولياء، من أولياء الله. فلا حاجة إلى أن تدعوهم، عليك أن تكون مثلهم. كيف وصلوا إلى الولاية وكيف صاروا أولياء الله؟ أليسوا بشرا؟ أليسوا من بني آدم؟ أليسوا مخلوقين؟ نعم، إنهم من جنس بني آدم، من جنس أيها الفرد، ولكن آمنوا وحققوا الإيمان واتقوا الله وحققوا التقوى وأتوا بما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه فأصبحوا أولياء. فما بينك وبين الولاية إلا أن تتبعه وتكون من أولياء الله. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، كل مؤمن يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقسم الله الناس إلى قسمين: إما أولياء لله وإما أولياء للطاغوت. وقد كثر كلام الصوفية في الولي وفي أوصاف الولي وفي أسراره وفيما يصل إليه وما خص به وما يجب أن نعتقده فيه، حتى اعتقدوا أن الولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول. وذكر شيخ الإسلام عنهم في كتابه الفرقان أنهم يقولون: مقام النبوة في برزخ هو إقرار الرسول ودون الولي. جعل المقامات ثلاثة. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.